مصير الولاء لمن أعتق. الولاء حكم معنوي يربط بين السيد وبين العبد بسبب العتق. وجاء مالك رحمه الله بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في بريرة، وكما يقول علماء الحديث بريرة كان فيها عدة من السنن النبوية الشريفة. سياق القصة أن بريرة وهي جارية كانت مملوكة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت زوجة لمغير. وأول ما يبحث العلماء بأن الزوجة لها حق أن تكاتب ولو لم يأذن زوجها، كلاهما مملوك، كما أن له من حقه أن يكاتب ويفك نفسه دون إذن زوجته، فهي كاتبت أهلها دون إذن من زوجها. وكذلك المكاتب من حقه أن يسعى ويطلب، وليس من ذلك عيب عليه في الطلب، لأنه في الرقاب في حديث الصنف الموجود في الثمانية أصحاب الصدقة. فجاءت بريرة بعد أن كاتبت أهلها، وكاتبوها على 9 أواق، والأوقية 40 درهما، يبقى كتابتها 9 في إيش؟ في 40 بإيش؟ 360، 4 × 9 في أمامها 0، 360 درهم. والكتابة غالبا تكون منجمة على عدة سنوات. لما تم العقد بينها وبين أهلها الذين يملكونها وكاتبوها، جاءت تطلب المساعدة من عائشة: أعينيني على كتابتي. كم كاتبوك؟ قالت 9 أواق. قالت روح وقولي لهم أنا مستعدة أن أدفع 9 أواق حالا أعدها. ها إذا الأوقية وحدة وزنية ووحدة نقدية. وإلى الآن في موريتانيا الأوقية نوع من العدد أو مقدار من العملة خاصة. فالأوقية مثل الدرهم، الدرهم في الوزن وحدة وزنية، والدرهم في النقد وحدة نقدية. إن أراد أهلك أن أعدها لهم عد 9 الأواق أعطيهم إياها الآن، وأن أعتقك ويكون الولاء لي. طبعا بريرة فرحت، راحت تشاور أهلها، قالوا لا، لا نقبل إلا أن يكون الولاء لنا ولو عدت الثمن الآن. في عودتها تخبر عائشة في المرة الأولى لما جاءت ما كانش الرسول موجود صلى الله عليه وسلم، لما راحت تخبرهم ورجعت بالجواب كان جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسمع بريرة تتفاهم مع عائشة فسأش عندكم، فأخبرته عائشة رضي الله تعالى عنها. كلا اشتريها واعطيهم الشرط حقهم اللي هم عايزين، ما عليك منهم، انما الولاء لمن اعلم. وخطب وذهب صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر وخطب الناس. وهنا ويعرف بريرة ويعرف اهلها، ولكن من مكارم اخلاقه صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته الكريمة في الدعوة، ما بال رجال، ما بال أقوام، يعني رجال وأقوام هم معروفين عنده، معروفين، ليش أهل بريرة يشترطون؟ لا، ما في إعلان ولا في تسمية، ليكون تشريع عام. ما بال أقوام يشترطون، واللي في بطنه لحمانية إيش يحسبها، على ما يقول عام اللي في رأسه بطحة يحسس عليها. أهل بغي يعرفون هم الذين اشترطوا، ولكن بدون أن يكشف أمرهم. ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. شرط الله أحق وعهده أوثق والولاء لمن أعتق. هنا يا إخوان مبحث أصولي ومبحث فقهي. المبحث الأصولي قد يتفق مع أهل القانون الوضعي في الوقت الحاضر، وهو الجهل بالقانون لا يعذر به جاهل، الجاهل لا يعذر بجهل القانون، فسرها زي ما شئت. وله تطبيقات في القوانين الوضعية. وهنا أيضا الجهل لا يعذر الجاهل، لأن الأحكام الشرعية مدونة، والتقنين الشرعي أو عفوا القواعد الشرعية والأحكام الشرعية ليست قانونا مقفلا لا يعلمه إلا دارس القانون، بل أحكام تتلى في كتاب الله وفي سنة رسوله ويتداولها الجميع، سواء في المساجد أو في الطرقات أو في المحاكم أو في أي مكان. فقانون الجنايات بكامله، والسارق والسارقة فاقطعوا، الزانية والزاني فاجلدوا، ولكم في القصاص حياة، وكتبنا عليهم فيها أن. إذن كل هذه حدود وقواعد قضائية، حدود تشريعية، لا يجهل أحد بجهلها لأنها واضحة. وكما قال الإمام تيمية رحمه الله، ونقلا عن الشافعي وعن ابن عباس، من النصوص نصوص لا يعذر أحد بجهلها، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تشركوا بالله شيء، هذه لا يحتاج إلى شيء، كتب عليكم الصيام، والله على الناس حج البيت، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، كل هذه مجرد ما تسمعها أنت وأنت تفهم هذه اللغة أو ترجمت إليك فهمتها، لا تحتاج إلى شارح ولا إلى مفسر إلى آخره. فهنا خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس، ما بال أقوام. ثم يأتي العلماء بعد ذلك، كل شرط وليس أداة نفي، ليس في كتاب الله فهو باطل. ما المراد بكون الشرط ليس في كتاب الله؟ هل في كتاب الله اشتراط أهل برير الولاء لهم في هذا شيء؟ هل كتاب الله جاء باسم بريرة ولا أهلها ولا قضية عتقها؟ لا. كل شرط ليس في كتاب الله يفسره ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، المؤمنون على شروطهم، وإن أحق ما استوفيتم به الشروط الفروج. إذن كل شرط حلال جائز أو منعن، إلا شرطا أحل إيش حراما أو حرم حلالا، فهذا الشرط مرفوض، وهذا الشرط الذي ليس في كتاب الله. فإذا اشترط اثنان شرطا وكان الشرط بمقتضاه تحليل الحرام أو تحريم الحلال فهذا باطل، لأنه ليس في كتاب الله. وكما تقدم لنا عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى أم الولد تباع، وجمع مشيخة قريش أو مشيخة المهاجرين وقال: هل علمتم فيما جاء به محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بقطيعة رحم؟ صفة عامة. قالوا لا. قال: ما بالكم وقد فشى فيكم ذلك؟ قال: وكيف هذا؟ قال: أمهات الأولاد تباع ويفرق بين الأم وأولادها. قال: اصنع ما بدا لك. فكتب لعماله في الأمصر ألا تباع إيش أم الولد. إذن بصفة عامة الشرع أو السنة أو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه ليس فيه ما يوجب قطيعة الرحم. فكذلك كل شرط ليس في كتاب الله، ليس معنى هذا جزئية كل شرط يتعلق بكل شيء، لا. ونجد عند الفقهاء كل بيع وشرط، بيع وصرف، شرطان بيع ايش شرطان في عقد، كل هذه يتكلمون عليها، مع ان شروط المتعاقدين او المتعاقدين ليس لا نهاية لها. اذا قوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ومن هنا يبحث العلماء ما يتعلق بالشروط في النكاح، ولعل الدخول في هذا الباب يوسع علينا المجال. ولكن نرجع الى قضية عائشة رضي الله تعالى عنها. فعائشة اشترت بريرة ودفعت قيمتها واعتقتها، وصار الولاء لمين؟ لأهلها ولا لعائشة؟ لعائشة رضي الله تعالى عنها. مالك رحمه الله اورد عدة نصوص في هذه القضية، ولكن الاهم من هذا كله وهو ما جاء عن السلف بان بريرة كان فيها سنن عديدة، منها الولاء لمن اعطى، خذيها اشتريها واشترطي، لان هذا كله شرط باطل، يعني طوعيهم على ما يقولون والحق يستقر. وكان فيها ايضا من السنة تعجيل مال الكتابة، تعجيل جواز ان المرأة تكاتب وهي مزوجة. وكان فيه ايضا ان الامة اذا عتقت وهي متزوجة فلها الخيار في فسخ النكاح. ولذا جاء في قضية بريرة حينما اعتقتها عائشة قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، او فهمت وافهمت بانها ملكت نفسها من زوجها، او انها خيرت فاختارت نفسها. وكان من نتائج ذلك ان زوجها ويدعى مغيث كان يحبها جدا ويتبعها في الطرقات، حتى بلغ هذا الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناداها يوما وقال يا بريرة مغيث، يا بريرة ايش مغيث، يعني انظري في حالك. قالت يا رسول الله أآمر أنت أم شافع؟ شوف الأدب، أنت بتأمرني في حقه. طبعا فهمك مغيث يعني شوف ذلك، ارحميه ارجعي له، أآمر أنت بأن أرجع إليه أم شافع؟ فطمة. ماذا قال لها صلى الله عليه وسلم؟ استعمل السلطة؟ لا، قال إنما أنا شافع. ماذا قالت بكل حريتها وبملء فيها؟ لا حاجة لي فيه. هذه معناها باللغة السياسية ذات الوجهين، معناها انا لا اقبل شفاعتك هذه، ولكن ما تستطيع تواجه بهذا المعنى. نتيجة واحد. فهل في حياة المرأة وجدت المرأة حريتها وحقها كما وجدته في الاسلام وبين يدي رسول الله؟ لا والله. والسنة الثالثة ايضا، حينما اصبح صلى الله عليه وسلم وطلب غداءه فقدموا له خبزا وخلا، قال على ما الخبز والخل وانا ارى البرمة على النار تفوح؟ جيبوا لي من في البرمة اللحم هذا. قالوا هذا لا يصلح لك. لماذا؟ قالوا لحم تصدق به على بريرة. قال هو عليها صدقة ولنا منها هدية. إذن الاعتبارات المختلفة تغير الحكم. اللحمة ما تغيرت من الشات هي ذاتها، واللحمة في القدر صدقة على بريرة، ولكن لاعتبار الجهات وتعددها هي من جهة المتصدق صدقة على بريرة، وبريرة امتلكت. فحينما تعطيها لرسول الله تعطيها اياه صدقة ولا هدية؟ هدية من بريرة. وبريرة تمنع انها تهادي رسول الله؟ لا. اذا لاختلاف الاعتبارين اختلف الحكم. وبالله تعالى التوفيق.